فقال كما رأت معهد المشاطة والميزة في التحاضير تبين المسيح والميزة في التحاضير تبين المسيح والله عليه وسلم أن هذا من البدع التي ابتدع النصارى في تاريخهم ويقف منهم كراهة من تدريس المساجد والفقر فيها ويقال من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى اولئك شرار القلب اذا مات المؤمن الصالح بنوا على قبر مسجدا ثم حضروا فيه الصور اولئك شرار القلب عند الله يقال من ذلك تحريم بناء المحتاج على القبور تحريم ادخال القبور في الصور اولئك شرار القلب عند الله يقال من ذلك تحريم بناء المحتاج على القبور تحريم إدخال القبور في المساجد إدخال القبور في المساجد بيان أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق يوم القيامة الحديث قال يوصفون على الآيات الأولى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقل منه لعن الله من يقول له النصارى اتخذوا قبور انبيائهم كالسائر قال ولولا ذلك لغلب قومه غير انه خشي ان يتخذ مسجدا نعم هذا الحديث يخبر منه لعن من دخل المسجد في القبر من دخل المسجد في المسجد لعن من دخل الميت في المسجد لعن الله يقول الله اتخذ قبور انبيائهم كالسائر ويقال ايضا لعن من بنى مسجدا فوق قبره لانه تشبه بالملعونين الذين لعن ذلك هم القبور والنصارى قالت عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك لكفر قبره لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم اين كانوا اين كانوا بحضره عائشه رضي الله عنها ولولا ان يؤتي النبي عليه الصلاه والسلام قال الصحابه اين نسجنهم اين نسجنهم هل نسجنهم في قطعنا هؤلاء فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسجن كل نبي اي انقرض الروح فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اين نسجنهم هل نسجنهم في قطعنا هؤلاء فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسكن كل نبي ان يقارب الروح فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي اوتي فيه وهو رجل عائشه ورحل عليه الصلاه والسلام وصلي عليه ثم سئل في نفس المكان الذي خرج الروح فيه من اهل قومه صلى الله عليه وسلم ثم دخل بعد ذلك قبر رجل بعد الشهر وقد دخل المسجد النبوي في عهد ابراهيم بن عبد الملك وبعض الناس يظن ان الصحابه قبر النبي لا يدخل قبر النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد وهي كذلك فان توسعه المسجد النبوي كان يفعل ما راي كان غرفه عائشه رضي الله عنها لا تبقى قبر عائشه لا تبقى للمسجد من الفتح الشرقي فلما قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وشاء المسجد النبوي وسع مسجدها قال لا يمكن لانه يعلم انه لا ينبغي بقطع المسجد وجعل يعمر كذلك في ثلاث جهات وجعل عثمان توسع اكثر العرب كان كذلك في ثلاث جهات ولم تكن توسع في عهد علي رضي الله عنه هكذا على قبر الشهود المدينون لم يكونوا قبر النبي عليه الصلاه والسلام وفي عهد الدولة الأموية حدث هناك خلاف بين الوليد بن عبد الملك وبين أهل البيت فأراد أن يدخل هذا المسجد لكي يشككه خارج النبي وأراد أن يصرف الطاعات بعيدة عن المكان أنه كان إلى عمل الإقامة الشرعية وقف هذا الحي صاحبه او صاحبه صاحبين او بين الثاني عن تستخدم قولا هذا الكتاب، فإذا جئتهم تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك إجابة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وتراكم أموالهم واتخذ عهدا مضمون فإنه ليس بيننا تقريبا ولا مشاهد. ويؤخذ من هذا الحديث الاحزان الحق الاول الدعوه في كل قوم بحسب دينه اني نكرتم قبل اهل الكتاب اي ان دعوه الحكم والمراه تنفع دعوه المسلمين. الامر الثاني البلاغه في الدعوه في توحيد الله عز وجل لانه الاصل الاصيلي الذي بني عليه الاسلام. الفريق الكبير الصلاة عباد الدين. الفريق الرابع الأمر الثالث البلاغة في الدعوة في توحيد الله عز وجل لأنه الأصل الأصيل الذي بني عليه الإسلام. الفريق بني عليه الإسلام. الفريق الكبير الصلاة عباد الدين. الفريضة الرابعة يستحق أن تنفق الفساد في نفس البلد بلد الأغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وتصرف في فقرائهم ورد على فقرائهم وتصرف في فقرائهم فقراء هذه البلد فقراء هذه البلد. هل يجوز نقص الفساد في إدخال الفساد؟ أما زكاة الفطر فلا تنفق ولكن تجاوز ما قال العلماء يجوز نقضها لمصلحته كان يوصلها لحاله القريب البسيط لمصلحه القرابه او ان يجد فقيرا شديدا عنده فقر مرشد بحيث انه لا يجد من يعمل حينئذ يخرج بهذه الامر. الحديث السابع والستون بعد المئه الاولى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس حوافل صار ولا فيما دون خمس بول صار ولا فيما خمس بول صار ولا فيما دون خمس اصول صار. هذا كان فصل من اصول النشاط ليس فيما دون خمس اوراق فقط. الاوصيه المشرقه اربعون درهما خمس اوراق في اربعين مئتي يوم والدرهم يسمى ثلاث جرامات مئتان في ثلاث جرامات مئه جرام من الشرطه وبالتالي هذه الجرام المشرقه يسمى خمس مئتان عشرين وستون جرام في خمسه من ثلاثه الاف ثلاثه وثلاثه مئه من ذلك ثلاثة آلاف فأكثر وبقى أيضا عام ثلاثة آلاف على هذه أقل من ثلاثة آلاف. نعم أقول لك فيما دون خمس أوراق الفرق الوصية أربعون درهما خمس أوراق في أربعين من البيت والدرهم ثلاث جرامات تقريبا فتكون 600 جرام من الشرطة وجرام الشرطة في شهر خمس مليار الآن فالشقوية في خمس شهر ثلاثة آلاف ثلاثة ونصف ثلاثة آلاف سنين لو سمح الشرط ثلاثة آلاف أكثر وجد عن المتاع أقل من ثلاثة آلاف بالتأكيد ولو كانت ثلاثة آلاف وجد عن الأمة ويثبت كل سنة ربع عشر على كل أجر قبل الرسمي ولا تثبت الحق في دوله الفرق يعني الحق المتين احد الشر لا تكفي عنه اما الحق المتين ففيها شاه الزمن والعصر المتين ففيها شاتان وخمسه عشر المتين فيها كلام الشاه والعشرون من الإبل فيها أربع أشياء، والخمس والعشرون من الإبل فيها بنت وخال من الإبل وهكذا. وليس فيما هنا خمس خمس وصدقة، والخمس خمس في الدين بثلاثة أصحاب، والصاع أربع أصحاب، ولابد أن تبلغ ذلك هكذا. هذا هو الذي إذا أردت أن تكلمه ثم جلس أربع أصحاب وتبني هذه الأربع أمثال. إذا كانت هذه الأربع أمثال في الوقت بحثت الثلاثية أصحاب تمشي، وإذا كانت تمشي في الثلاثة أصحاب على كل حال البر الرقيق القاضي عنه 612 كيلو تقريبا، 300 من الخمس 612 كيلو، اذا اخرجت 612 كيلو من الخمس وزياده اقل من ذلك لا زاد فيه، وهكذا تختلف من حق الى اخر. البقر والجمود قطعوا الدرور من الذي يتهدف إلا إذا أعتبر بالجارسين أو بالشركة، قطع عليه قرى الشركة يقولون في الإسلام ويقول على الله الحكم المسجد. الحديث الثاني والسلطان على الناس الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسجد في عبده ولا كرمه فقط وفي لفظه إلا بذلك الفكر الرقيق. إحنا نقول أن الإمام عند الاستعمال ليس في صدق ليس في ذكاء، ليس عن المسلم في عبده ولا فرق في صدق. لو أن الإمام اشترى سيارة من ذاته تقديم استعمال خاصة فبلغ 100,000، فهذه لا تملك في لما الاستعمال بدا فيكون الناس قليلا. لكن لو اشترى سيارة قدرة من الله مثلا لاستعملها كمشروع تجاري فنقول بأن الزكاة فيما بينها في نهاية العام ينظر إلى توفر رأسيته منها، فلا تسأل إلى أكثر يخرج الزكاة على الزكاة في 25، وإذا كان أقل من 3,000 لا زكاة فيه، وهكذا ليس على المسلم في عهده ولا فرق فقط. لكن بين الذي يعد للسكون ولا في قطعة الأرض الذي يعد للبناء على السكون في الزكاة ليس في الزكاة، لكن لو اشترى قطعة الأرض التي يريد بيعها فهذه تعد للتجارة وقوموها بناء ويقف على بناء الزكاة 22. لماذا لا نفس بإحسان الذهب؟ نقول أن هذا فيه وظيفة إبراهيم بن شهر، وإن كان بعض الناس أخذت ذكر الذهب لكننا نميل إلى ذكر الأجر. الحديث الثالث والسنة على الناس الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل على الباب جبار والبيت جبار والمعدن جبار جبار وفي الرجال خمس؟ الأسماء أكرمها الله هي كريمة، الأسماء يعني مثل كريمة، والعلامة الكبرى يعني شرفها وزيادتها هذا لا يتحمل صاحبها شيء. لو أن الولد يذكر أكرمة الله البقرة ويأتي من الحق إلى الجنة، فبينما هو يقول هذه البقرة خلاص البقرة حميدة فكثر ذراعها هل يتحمل صاحب البقرة أن البقرة الجواب لا يتحملها بس بقرة في الأرض؟ فالعزمة الصغرى يعني جنايتها هذا لا قيمة لها، عزم أن تقرأ أنت أولادك من البقرة النصف، وليس معناه أن يأتي الإنسان إذا كان عند البقرة أن يأتي مجموعة من الحرقة فتصحب البقرة وتمنع الناس من الفطرة فالعزمات الله، وكذلك البقرة أو الجاموس أو الحمار أو المعصى من ذلك أيضا جمرة هكذا. لماذا يكون شموس بن عاص وصاحب الكتب في وسط الناس بيت وعاص الناس وقت أهلا وصارت لها حلما إذا قالوا أنا أعطاه الله يعني كفر صبر كذلك لو نزلت البقرة في أرض الإنسان وأكلت من التدخين أو أكلت الأرض أو نحو ذلك فيها ثلاثة أقوال من أهل العلم القول الأول التفريق بين الليل والنهار والقول الثاني أنها تباب مطلقا والقول الثالث أنها حكم التقشير والتفريق والقول الثالث وضع الأخرى أن هذه البقرة لو كانت فعرف الحديث صلى الله عليه وسلم ليش ولم يعرف الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا انصار الجنه ولا تتحدوا الى المنصار. فاسلم فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما أصابك ما شاء الله عنك؟ فقال: نعم، ووجد المحرم يا رسول الله. قال: أصابك كلامي. قال: أصابك كلامي. قال: أنا يجوز القول أم أيضا أن أريد أن أتجلى عليك بالقرآن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أخذت عليك دعاء من السنة أعطيتها قياسا أتأثرتكم بها وتركتكم كلماتها. عندما ليس في السجود ولم يقل الإسلام في قلوبهم، فأعطيت هذه دعاء السنة شوية كلام وشوية تعليم وشوية أشياء وتركتكم كلماتها. يا معشر الأنصار، أما تظن أن يرجع نفسك إلى رحالكم بالعلم والشهادة وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت الأنصار بكاء شديدا وقال: رضينا بالله ورسوله قتلا، رضينا بالله ورسوله قتلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلك الانصار واديا لسلكت وادي الانصار، ولولا الهجره لكنت معك الانصار. اللهم ارحم الانصار واجمع الانصار واجمع اهل الانصار. فبكت الانصار بكاء شديدا ووضعت صحبه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم رفعه فقال: يا معشر الانصار، انكم تحدثون بعد اثر اثر الاحياء يسجلون عنكم في الدنيا، فاصبروا حتى تقوموا على القول. فان بعثنا السنه رسول الدنيا رسول الدنيا لاهله، ولكن الحملات الحكم والاعتبار والاعتقاد والقياس، وانما ستلقون على القول كيف تلقون، ستلقون اولئك في الجهل. ايتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ البنات كلها فيوزعها على هؤلاء القوم من كتاب قريش، ولا تعرض جاهلا عقلا جيدا. التعاون انا الجاهلين اذا بلغوا بشريه سواء الشهدان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بينهم فصلوا على ابن فتح خمسه اسماء، قالوا خذ اهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاربع اسماء توزع على الغالبين. يأخذ الفارس كم سنة؟ ثلاثة أشهر والراحل ثمان أشهر. هذا حقوقه وشرعه شرع الله عز وجل له. فعلم أن الرسول بن شيخ أن الله يهديك ويا رسول الله بالقربى إلى آخره، هذا نص هذا الرسول. وأربعة أخبار الغني فكيف أموالك الذي حقه الذي حقه ويعطيها لله ليس حقا لك. في هذا الحديث خاصة كثير من الناس نفسر هذا الحديث والحوار في الكتاب. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه الطريق على الحق واعطى كل صاحب الحق، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع حلاله محزنه قال: قد حببت لكم البنات وابناءكم الاسرى وزوجاتكم الاسرى لكي تنسوا الحكومة والأخلاق. ثم نزل في وقت وقال: من أخطأ أحدا من الأحرار فتخرج به صلى الله عليه وسلم غيره، ومن أخطأ كثيرا فأعطاه أحد غيره. كان يدعي على أحلامه كانت توزع أحدا وزع على أصحابها من المجاهدين. ويتكلمون ما أعطى أعطى شيء ومن خبثه هو فلم يصل أحدا لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لم يصل أحد أخذ كل شمس وأعطى شيء ينبغي أن يأخذه فأخذه. ثم دخل يتأذى وعلى في من كان شيء أي أبو سفيان رضي الله من حق النبي عليه الصلاة والسلام. لا بعد هذا رضي الله سفيان بن حرب شيء قريش وأسلم كما كان ما كان في هذا الشخص نشر، قال: وابن يدي وابن يدي وابن عبد ابن يدي صحيح وابن عبد الرحيم. كل هذا الذي يعطيه لي مقام الحق، وكل هذا ما يعطيه الحبيب عليه الصلاه والسلام. ثم يقول له في الاشعري وفي الحي يرجع فينام على ما يحب مما تعلمنا

يحتاج الى صيام او لحم او دواء فتصيب طعامه بضعه او ذلك، نقول لا تصيب طعامه ياكله، ولكن نعطيه من زكاه المال ومن زكاه الاستثمار ومن زكاه الذهب ومن زكاه السكر كثيرا. لا، فلو ان الانسان عنده مشروع وقال زكاه المال هي 10,000 ان اشتري بها شرطه رمضان او فطار سنه يقول لا يجوز، ان اشتري بها طعاما وإن استحق الإسلام أن يأخذ الأسرار في حكومه. لكن أكبر من أكبر الشوارع من الحكومة في العالم الأول، وأول أكبر من أكبر الشوارع هي الأسرار يبعى في العالم، وذلك لأن الإسلام حينما يسوق يشعر بالجوع الضغط، وبعد الضغط مع العرق يشعر بانتقال ذلك بالجوع لأنه شبع شيئا. وفي المنزل الثاني واحد الاسلام يشعر بالنظر في راسه. فنروح لحدود التفكير الاسلوبي لهذه المساله. يقول العلماء ان الانسان اذا شعر وظلت المعده مليئه سيرشد عنه الضوء، فاذا شعرت من الضوء فسرقت المعده تماما فتقول الطعام مر عليه الشعر يبدا يشعر بالجوع فتفك المعده بالشعرات من الموت. ثم يغتسل ويصوم. شيء شديد بالمقام في قبر النبي عليه الصلاه والسلام تجده طلاق وشارع الارض وطلاقين فوق الطلاق كل خير قبر النبي عليه الصلاه والسلام من قبر ابو بكر وشرب ذلك ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول عليه السلام وحدث العليم على دين الغيب حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لامير الجزيره في منامه وقال له انت المدينه وهم يريدون ان يسقطوا ذاتي فقال رسول امير المدينه فارتدع ثم نام فراى نفسه فيه ان المدينه وهم يريدون ان يسقطوا ذاتي لان يشكوك ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ان تعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الله كما نسخ عليه الصلاه والسلام فأنت تعرف أن الأرض لا تكون أكثر الأنبياء. والمرة الثالثة جاء له بإدراك يده في المنام فقال هذا يمكن أن يحلق يده. فقال أبو المدينة ابتدع وقال أعرض عليك أن النبي واحد يفعل. فأقوم عن واحد المدينة كما جرى في بلاد المال وقال وكان هناك رجل يتعقد في مسجد النبوي فقال عليه المدينه اما رب احد قال منه احد ان كان رجل فقير غريب الذي يتعقد ذلك الرقم من مسجد النبوي قال اخذ منه العرب فاخذته وقالوا يعذبونه حتى اعرفه وعرفه الجنه وجدوه قد استأذن فتحا من صغار المسجد النبوي وهو يقصد الشداد كل يوم نفس الشيء وكان يمشي الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام وكان رجلا من الشيعه يريدون ان يخرجوا كان الدوله الفاطميه الشيعيه يريدون فقد ارسل هذا الرجل لذكر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام حرام الله عز وجل من الشيعه. في يومها جاء معزيا على قبر النبي عليه الصلاه والسلام وطلقوه من اجل الغرب الذي مراه فاذا رايته حتى اذا مراه كما ارى كما يرى. احسن الله اليكم هذا كان مثل الرسول قال بعلم السبيل يريد بذلك وبالحق لهذا الطلب ثم تنصحنا كل الذي يدعوك بدايه طلب العلم الاخواني مختلف من طلب الى عرض ومن أراد أن يأخذ منهج العلمي فليتصل بذلك أو يسمعه ويسأله إلى أين وصل في حفظ القرآن أو حفظ الحديث أو التوحيد أو الفقه كذا أو لم يكن من المرشد ثم تعطيه منهج يحفظه وكل طالب يحتاج إلى منهج منه. ويقرب على اجر ايضا اجر الصدقه المشكلة قول النبي عليه الصلاة والسلام صدق على الكريم صدقة وعلى الصليب وعلى الرحم وعلى الرحم كنت صدقة وحيدة. هذا البيت يقول ما حقوق على الوالدين وخاصة في صلاة الزوج مع أهل مع علم أن الزوجة لا ترسم مع الناس في مثله وهي امرأة قريش. الله يمكن أن تأخر الله إذنها أن تراشق زوجته ويوسف لأن هذا كان يقول أنها تقوم بصلاة الزوج بيوسف ويوسف مع ثلاثة وكذا طبعا لم يكن أن تكون من الأسباب على تجديد الناس عن الأسباب الحقيقية وأن يقال أن يخبر عن هذه الأسباب وأن يجمع بين زوجته وأمه ولا قول لجميل رحمه الله لأن المجد في كل ما تكون في الأرض حال فيه المجد وقال الله أنه لا تكون في الزجر لا تكون في الأرض في خلال الأحيان قد يكون في خلال بعض الشامين نصف الرش أما الحبوب فجود في خلال الأرض في خلال أنا أعلم أن المصيب الآن في مصر ليس ذلك العهد الذي يرد في الأحاديث إنما العهد الآن كتاب العهود التجارة فيقوم المشروع في العهد التجارة وفي العهد الذي يقوم به اللاجئين يقوم الشيطان أو العهد الخارج طبعا يقوم الأعلى وكان قد بدأ المشروع في مئة خريطة وأصبح في العهد فيقوم سنة هذه الحالة يجيب سبب المسألة عن على خلاف المنطقة المعشرين وعنش قال الله فيكم هذا الثاني يقول هل السفر للمكان في مسجد البعيد يشد بعض مشاهدة الحالة في نعم هذه المشاهدة إذا كانت إلى مسجد المكان في فهو نوع حالة الحالة الأولى إذا نوع أن يعتقد في مسجد في فترة معينة أو مدينة معينة أو محافظة معينة فقال منهم ان هذا المسجد افضل خير من المساجد وان الصلاه فيه افضل من الصلوات من خير الاخرى فهذا شكل الحال لا يجوز ان السفر عاد في هذا المسجد او يحضر في هذا المسجد يعينه على الطاعه ويشد الرحله الى ان يحضر او الى ان عاد ذلك المسجد لا يحاجه الجمهور على هذا ذلك يمكن ان يقرا من حديث له من هذا المعنى ان يطلق عليه بحر لا يفعل يطلق عليه بحر لا يفعل فكذلك الله يغير في الاداب من زكاه المال الذي يطلق على هذه الفكره هذا الفعل الذي يقول كيف نتحرى بين القدر تتحرى بين القدر من ان تعترف عشره ايام ليل رمضان من ليلة 21 إلى ليلة 23 فإذا أعتقدت هذه البلد وكنت هذا العشر هذا ذلك هو يقول هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللحاف هو حديث صحيح صلى الله عليه وسلم فيها الملك محمد ولا نسخة كهذا اللحاف هو صحيح الملك صحيح صحيح هذا الحديث صحيح في هذا المكان وصحاح شركه من الله وهذا يدل على ان الاحتفال الذهبي ياتي كما يتقال وفي الاتقاء والصور الاصحاب لان اذا اردت ان يحبك اصحابك فهذه وكذلك اذا وجدت رجلا عاصيا لا يكره دعوتك فلو قتلت له وليا فلا نقله ثم بعد ذلك امره بمعروفه نعم ممن تتقبل منه أحسن الله إليكم هذا الفتن فلا يقول من يقوم ذنب المرأة وإذا لها ربها الله قال أن يقوم بذلك من حليم ولا فإذا بمجد فهذا الشيء فلا يقول هل يستعر الإنسان من أبراه من قرده هل هي أنجع من الحاجة وهل عليه الحاجة يضع في هذا الكون. فتصدق لكم هو تصدق الصلاة والحديث فلوجد ليس من اتبال الاعطاء مقابل هذا المرجع. وإن كانت هذه الآثار الأربع عندنا في الانفجار هذه التمكين الإنفجار يكون هذا الانفجار الأول 20 مليون أو 15 مليون في هذه الآية هل الذي عمل الله أن يكون فضل القمح أم لا يكلفه الكثير أم لا يكلفه شيئا لأن يكلف الله سلمنا عن سمك الأصنام والكل الذي وإن كان إزالة ذلك الطاعون ثم دعا وجمعا أول كتاب إلى قطاع يوم الجمعة هذا هو ذلك. أحسن الله عليكم. هذا ذلك ويقول تدعو من جعب القصة ولأقول في كان عن مشترك قبل مدلات التجري في سعب نفسه لهذه المشترك وإذا تأخر المشترك في ذلك مع دفع الأعصار في مدلات ستة شهور فهل يجوز لهذا التاجر ليأخذ الجهاز على المال لكثير وراء التأثير؟ هذا يشتغل من المثالين. المثال هو أن يجب أن يكون خذ جاسم مع المشتري قبل أن يتلي الإسلام يتلقى الإسلام والأصدقات عليه لا يجب يطلب النبي عليه المنور. المثال الثاني أن قد لا تقرر في العقل على أفراد مثلا ستة أشهر فالآخر هي ثلاثة هل يجوز أن يطلع عشرة ثلاثة إلى 11 ألفا؟ لا يجوز لأن هذا يعتبر مفردا من نوع إلى المدينة. بارك الله فيكم. هذا خير لكم ويقول هل تدل لنا أن في أموال بطيئة في بعض من أنجح الأمور التدبير؟ هذا كتاب نفسي مكان الأمور وأخراج الأرباب ونحو ذلك فقام بيت مكان ما يرى ثم تجد المكتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت المكتب حيث كان المكان في حقوق المشركين امر ان يخشى واحتراز الاحرام وان المسجد في هذا المكان. بارك الله فيكم. هذا ذلك ويقول ارجو توضيح هذا التعليم من تفرد ان يتمثل لنا قيادا كيف نوضح على قناتنا. تكون هذا التعليم حالة الملوك والأمراء والأمراء كل من يكفي أن يقف على ربه فلا يكون أحد من نفسه فهو جهل وإنما يظن شخصيا كان له فهو جهل. تسمع الحديث أن هذا الملوك كلام الناس قياما تجد ضبطا حالة النار لأن هذا كبر وخاصة مجرد من هذا الكلام. أما إذا تأخر رجل فهل يجب أن يكون هناك فترة عنه؟ شفت عنك انه يجوز ان يكتب الرجل عن الدين والرجل عن قليل ونحو ذلك، وان يوضح انه من اخطاء حتى لو لم يكن قريبا. احسن الله اليكم، هذا فن ويقول امراه كانت تخطب معاشا، فهل يجوز لها ان تخطب هذا المعاش بعد الزواج اذا كان اخذ الربا لا يكفي في المعيشه؟ هذا شخص مخاطب تخطب معاش غيرها من الأواصل، فإن الدولة إنما تعطي هذا الرقم من الوقت الذي ليس لها عهد أو أقرب أو فإذا كانت هذه الأمر تأخذ هذا الرقم ثم تتزوج ولم تنقش هذا حتى لا يرد هذا الرقم فيتأخذ حق الولد من الأسرة، حق الطلق من الأسرة، فعلى الحق بعد الوقت هذا الحظ وعلى توزيع المنحة في الإطلاق هذه. قال الله فيكم هذا ثابت، ويقول لا تضرب هذا الحديث من طلع على سواه وهو يصلي كفر ولو كان خطا من ذنبه. هذا كان الشاهد الموضوع. هذا ثابت، ويقول هل يجوز كلام الله ولكن نجد الدين دي أن موجودة في محشر أمور الشعر حيث من الدم؟ هل يجوز ذبح الخواطر ولكن نجد الدين دي الموجودة في هذا الدم في محشر أمور الشعر حيث من الدم؟ فأعتقد الوصول هو المفتش الذي يقيم هذا العمل عن الذي يقيم اسمه. نقول هذا المفتش ينبغي أن بدا المسلم في بلاد محدودة كما بعد هذا الخطاب المقصود هناك من الكلمات نحو ذلك ما يريد الشعر، ثم أسألك في كتب الشعر في مكان حتى يجب فيها ضرر مقصود على ذلك. فلذلك يظن الإنسان يوم بلاد دراسة العالم هكذا أن هذه الشعور حينما تخرج أو تتطرح التوازن شكل من الرواد ولا يمكن أن يجيبها أمامك ولذلك يبقى في الوقت. قبل الوقت فكان هذا الوقت شيء من الناس لا يشبه أن يكون الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، هذا الذي يصل ويقول هل يجوز عنده بعض الشكر ويقرض مالا بدلا من الطعام ويقرض مالا بدلا من الطعام؟ نعم يجوز لمن عنده سلطان او غيره من الامراض ان يكون استقرار عن كل يوم طعام كثير من الطعام من اذا ترفع في شيء من عن كل يوم من الامراض، اما اسرار المال فلا لابد ان يكون طعاما اما ان يكون مثلا والفقير يطعم واذا ان يكون نفسه فمثلا